أقامت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جلسة إبلاغ الوضع الخاص بممثلين دبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية لدى بلادنا في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ يوم 11 الخميس، فيما يتعلق بانكشاف زمرة إجرامية إرهابية شرسة قبل أيام التي أدخلتها المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العميلة الكورية الجنوبية بغية ارتكاب إرهاب قيادة عليا بواسطة المادة الكيمياء الحيوية. كشف هان سونغ جيل نائب وزير الخارجية بناء على المعلومات حقيقة أن القتلة الأشرار في مخابرات الدولة العميلة والمتواطئين مع المخابرات المركزية الأمريكية أسرعوا سرا بالأعمال التأمرية الإرهابية من الدرجة الخاصة والهادفة إلى قيادتنا العليا. وأوضح الموقف المبدئي لحكومة جمهوريتنا من تحطيم طاعة الإرهاب بلا رحمة حتى آخرهم، وأكد أن المعركة مكافحة الإرهاب من نمطنا والهادفة إلى استئصال الشأفة وكر المكائد والتسايس مثل المخابرات المركزية الأمريكية ومخابرات الدولة العميلة ومصدر الشر في هذه الدنيا ستبتدئ بدرجة قصوى على الفور بصورة متتالية، وذلك في ظروف اتضاح الجرائم من الدرجة الخاصة الثانية والثالثة الهادفة إلى قيادتنا العليا سيتم محاولتها مرة أخرى طالما أن السياسة الأعدائية تجاه جمهوريتنا من جانب الإمبريالية الأمريكية والشرذمة الخونة العملاء مستمرة. وقال إن الدنيا الخالية من الإرهاب والأهوال ليست إلا حلما ما دامت جماعة القتلة الأشرار مثل المخابرات المركزية الأمريكية ومخابرات الدولة العميلة العدو المشترك الذي يخدع ويستهزئ بالبشرية ومخرب الكوكب الأرضي الفاحش باقية. ودعا أبناء العالم الطف المحبين للسلام إلى وضع حد لشتى أنواع المكائد والتعسفات والمساوي اللابشرية التي تدوس بالأقدام الرغبة في السلام والأمن بلا رحمة بالنضالات المشتركة. أبدى الممثلون الدبلوماسيون وممثلو المنظمات الدولية قلقهم الكبير على الأعمال المكائدية الإرهابية من الدرجة الخاصة من جانب الولايات المتحدة والعملاء الكوريين الجنوبيين، وأبدأوا الفهم في الموقف المبدئي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.